إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، انفراد المرأة بأحكام وهي أحكام العدة، هل للرجل عدة؟ صحيح أن نقول العدة تختص بالنساء ليس للرجال عدة، والصحيح أن نقول العدة أيضا للرجال عدة، وهي لها صورة واحدة. هذه الصورة تخيلها وعرفها، تزوج أربعة من النسوة، تزوج أربعة من النسوة ثم طلق امرأة في العدة، هذا الذي تزوج أربعة من النسوة زاد على كتاب الله شيئا؟ لا، حق له أن يتزوج أربعة. تزوج أربعة من النسوة ثم طلق امرأة من هؤلاء وأراد أن يتزوج غيرها، يستبدل هذه المرأة بامرأة أخرى، هل يصح له أن يتزوج أم لا؟ قام قائم وقال لا، لما لم تنتظر العدة؟ قال الرجال لا عدة لهم، العدة خاصة بالنساء. فقال الفقيه هذه الحالة للرجل عدة. ما هي العدة؟ أن ينتظر حتى تنقضي عدة الأخرى. لما؟ هي عدة ليست له أيضا هذه، كما قال الأخ الكريم، هي زوجته، والنص وبعولتهن أحق، وبالإجماع أن من طلق امرأته قبل أن تنقضي العدة له أن يقول رديتك، فترد فيردها بذلك، فهي زوجة. فإن كانت زوجة وأتى واستلحق زوجة أخرى كأنه تزوج كام؟ سن، يبقى خمسة، هذا فضل أربعة عشان يأتي بالسنة، لأنه السنة جوز تسعة، صح؟ ليش؟ مثنى اثنين، ثلاث خمسة، رباع تسعة. هذا قول ابن حزم، هذا قول أوهى من بيت العنكبوت. وصحيح أربع نسوة، لأن الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من امرأة قال أبقي عندك إيش؟ أربع من النساء، وطلق أو طلق الباقي. فالصحيح أن نقول هنا لو تزوج الأخرى مع وجود العدة وهي زوجته في العدة لأنه له أن يردها، فقد تزوج الخامسة ووقع في المحظور. لكن هذا وطء شبهة، لا يعذر فقط لجهله، لكن لا يقام عليه حد ولا يقال هذا زاني وهذا وهذا والشوشرة التي تحدث. لكن الصحيح أن نقول هذه الصورة الوحيدة التي يمكن أن نقول للرجل فيها عدة، والحق أن العدة هي عدة النساء، العدة هي عدة النساء. ما أحد يتكلم من الوقت طويل والدرس طويل، العدة الآن، العدة خاصة بالنساء، من الأحكام التي فرض بها النساء هي العدة، والعدة لها حقان، حق لله وحق للزوج. العدة لها حقان، حق لله وحق للزوج، تلزم به المرأة، تلزم به المرأة ولو كان حتى قد مات زوجها، من أجل كرامة الزوج، وهذا من حكمتها إظهار عظم حق الزوج على الزوج. أما حق الله في العدة فهو معرفة براءة الرحم، وأما حق الزوج إن كان قد مات فعظم حقه عليها لتبين حزنها الشديد على بعلها الذي له القوامة عليها، ولو كان مطلقا طلاقا رجعيا فعظم حقه أن يردها دون مهر ودون ولي ودون شهود. وإن كان الطلاق ثلاثا حتى هذا نستطيع أن نقول هذا تعبدا لله جل في علاه، هذا الرجح صحيح أن يكون تعبدا ثلاث فروق تعبدا لله جل في علاه. الطلاق أو المرأة التي لها العدة في الطلاق أو في الوفاة، عدة المرأة على أقسام ثلاث، عدة المرأة على أقسام ثلاث، عدة بالوفاة وعدة بالطلاق وعدة الخلع، عدة الوفاة والطلاق والخلع. أما عدة الطلاق والوفاة والخلع ندخل في المبحث الأول في مسألة العدد بالنسبة للمرأة، الحكم التي فرضت به العدة لغة مأخوذة من العد والحساب، هي مأخوذة من العد والحساب، والعد في اللغة هو الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر لليائسة مثلا أو الصغيرة التي لم تحض. وعدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، هي ما تعده من أيام أقرائها. وفي الاصطلاح العدة هي اسم لكل ما تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، وهذه مهمة جدا، لأن أو للتعبد هي العدة، هي اسم لما تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، تعبدا لله، ولو كان بتها بت طلاقها تجلس ثلاثة قروء تعبدا لله جل في علاه، أو لتفجعها على زوجها، وهي عدة الوفاة 4 أشهر و10. يبقى إذن هي ثلاثة أمور، إما لمعرفة براءة الرحم أو التعبد أو عظم حق الزوج، التفجع على الزوج. أما مشروعية العدة فمن الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهذا الحكم كما قلت انفردت به النساء. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وقال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها فبت طلاقها: اعتدي في بيت أم مكتوب. فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، قال اعتدي، دلالة على مشروعية ذلك أو الأمر به، اعتدي في بيت أم مكتوب. والإجماع حاصل من علماء الأمة على وجوب العدة على المرأة عند الطلاق أو عند الوفاة، بل وعند الخلع كما سنبين. أنواع العدة 3 التي ذكرناها: عدة القروء والأشهر ووضع الحمل. أنواع العدة: عدة قروء وأشهر وحمل. يعني أصناف الناس في العدة 3: أولا امرأة تحيض، هذا صنف. الصنف الثاني امرأة يائسة لا تحيض أو صغيرة ما أتاها الحيض. الصنف الثالث امرأة حامل. يبقى عندنا قسمان وقسم له فرعان، قسمان: القسم الأول امرأة حامل، هذا ليس له فروع، عدتها بالوضع. القسم الثاني امرأة حائل ليست بحامل، لها سهمان فرعان: عدة بحيض، أو نقول امرأة تحيض وامرأة لا تحيض. ولا تحيض دي إما كبيرة السن يائسة، وإما صغيرة السن لم يأتيها الحيض، لم يأتيها الحيض. إن كانت من اللاتي يحضن فعدتها بالقروء، وإن كانت من اليائسات فعدتها بالأشهر كما سنبين. الأولى العدة بالقروء، وهذه تكون للمطلقة الرجعية أو البتة. إيش البتة هذا؟ القول البتة في لبس الجرافطة، يعني بانت منه بينونة كبرى، لأن رجعية والثانية ليست رجعية، يعني تضيق 3. إذن هذه تكون للمطلقة الرجعية أو المفتوتة اللي بانت منه بينونة كبرى بشرط. أقول العدة بالقروء، إيش القروء؟ أطهار أو حيض كما سنبين ونفصل القول فيها. لكن قلنا العدة بالقروء للمطلقة الرجعية والمطلقة المبتوتة اللي لها بينونة كبرى بشرط وقيد: العدة بالقروء أطهار أو حيض، طهر أو حيض، هذه للمطلقة الرجعية. والمطلقة المبتوتة التي بانت من زوجها بينونة كبرى بشرط وقيد، وهو: متى نقول عليك عدة يا أمي؟ أحسن لا فض فوق المدخول بها، لو طلقها وما دخل بها علي عدة أجيبه. إيش الدليل؟ سورة الأحزاب. إيش الدليل؟ فما لكم عليهن من عدته الغير مدخول بها. فالشرط والقيد هنا مطلقة رجعية، مطلقة رجعية مدخول بها، أو مبتوتة بشرط وقيد، وهو أن تكون مدخول بها، المدخول بها. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يبقى إذن أول العدد العدة بالقروء، وهذه العدة لصنفين من النساء: امرأة مطلقة رجعية وامرأة مبتوتة. وهذا الصنف النساء اللاتي يحضن، النساء اللاتي يحضن. طيب ما المقصود بقول الله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ وهذا هو الإشكال العظيم حتى نعرف ما هي العدة. هل تعتد المرأة بالطهر أم تعتد المرأة بنزول الدم يعني بالحيض؟ فالقرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ أقول القرء لغة يطلق على الطهر وعلى الحيض، وهذا يسمى من إيش في اللغة؟ من إيش؟ من الأضداد. كأن تقول شرى. شرى يعني إيش؟ باع أو شرى، صحيح ولا لا؟ فالقرء هو الطهر وهو الحيض، واختلف العلماء في معناه اصطلاحا. فأما الشافعية والمالكية يرون أن المراد بقول الله تعالى ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، يرون أن القرء هو الطهر، ولهم أدلة من الكتاب والسنة والنظر، من الأثر والنظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجه الدلالة من الآية، يستدلون بهذه الآية على أن القرء هو الطهر، أو يقولون العدة حساب الأطهار لا الحيض. جيد، هذا بضميمة الحديث، أنا أريد استقلالا، صح استدلال صحيح، لكن أنا أريد استقلالا من الآية. نقول الأول الاستدلال بالتنظيم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال لعدتهن، اللام هنا معناها في عدتهن، في عدتهن، هذا وجه الدلالة. قالوا لعدتهن يعني في عدتهن. فسألناهم طيب في عدتهن أقر نقر لكم بذلك، ما معنى في عدتهن؟ ما زلنا على الأمر قد أبهم علينا. فيقولون في عدتهن يعني في طهرهن. والدلالة حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره بعدما طلقها في الحيض، مره فليرارعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وهذه العدة التي أمر الله لها، هذه العدة التي أمر الله أن يطلق في الطهر، أمر الله أن يطلق في الطهر. وهذه دلالة أن القر المقصود به هو الطهر. وأيضا ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أتعرفون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. وهذه الصحابية لم يخالفها أحد، قالت الأقراء الأطهار، يعني عدة المرأة تحسب بالطهر. هذا من الأثر. أما من النظر فالشافعي استدل دلالة قوية جدا من النظر، ألا وهي من اللغة، قال القر مشتق من الجمع، والجمع لا يكون إلا على الطهر، لأن الطهر هو جمع الدم أو تجميع الدم داخل الرحم، أما الحيض خروج الدم من الرحم. فهنا من اللغة، وصراحة هذا يساعده قوة من القوة بمكان، أن القر معناه الجمع، وإن نظرت إلى الجمع ترى أن الطهر هو الذي يساوي الجمع، لأن الطهر معناه تجميع الدم داخل الرحم، والحيض خروج الدم من الرحم. فصراحة لو وقفنا عند اللغة لقلنا القرء هو الطهر كما قال الإمام الشافعي. أما الأحناف والحنابلة رأوا أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض، واستدلوا على ذلك أيضا بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فمن كتاب الله جل في علاه قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وجه الشاهد أولا قال ثلاثة قروء، وجه الدلالة يبقى اثنين ونص، أحسن إنه لو طلق في الصهر هيكون قرئين وشط، ما يمكن أن تطلق عليها ثلاثة قروء، وثلاثة قروء تماما لا تكون إلا في الحيض. ونحن نقول الأصل بقاء الظاهر على ظاهره، الأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره ولا يؤول إلا بقرينة، ولا قرينة، الصحيح لا قرينة، لأن في حديث عن سلم ثبت هذا العدد، قال ثلاثة قروء، وهذه لا تصح بحال من الأحوال إلا أن تحيض مرة ثم تحيض الثانية ثم تحيض الثالثة فيكون ثلاثة قروء. وهذه وجه الدلالة من الآية. أيضا من السنة حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا فاصل في النزاع مش فاهم، قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو طلقها في الطهر وقلنا ستبدأ تعد الحساب تحسب من هذا الطهر، هذا الطهر هيكون كاملا؟ طلقها في نصف الشهر هيكون كاملا؟ لا، تبقى يبقى طهر حسب، والطهر الثاني حسب، والطهر الثالث حسب، يبقى طهر كامل وطهر كامل وشط طهر، فلا يمكن أن ينطبق على قول الله ثلاثة، يبقى الثلاثة ما تكون ثلاثة إلا إذا طلق حيض حيض حيض، ثلاثة كاملات. مفهوم؟ هذا وجه الدلالة من الآية. أما من الحديث فحديث فاطمة بنت أبي حبيش في السنن رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت أنها تسج سجة من الدم قال إذا أتى قرأت فلا تصلي. هو وجه الدلالة من الحديث لأن المرأة لا تصلي مع الطهر، دائما تصلي مع الحيض. خطأ، اعكس تصل. قال إذا أتى قرأك فلا تصلي، هذا ظاهر الدلالة. يبقى قرأك هنا الحيض. قال إذا أتى قرأك فلا تصلي، فإذا مر القر فتطهري ثم صلي بين القر إلى القر، يعني في الطهر الذي بين الحيض والحيض. وهذا دليل واضح جدا على أن المرأة قرأها هو الحيض. أيضا هناك حديث مرفوع ضعيف أعله الدارقطني لكن هو صحيح موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال طلاق الأمة اثنتان، يعني يطلقها واحدة والثانية ليس لها ثالثة، طلاق الأمة اثنتان أو اثنتان وعدتها حيضتان، وهذا أوضح من الأول صريح، وعدتها حيضتان. وأيضا في سنن الترمذي وأبي داود بسنن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتدع الصلاة أيام أقرائها. متى تدع الصلاة؟ في طهرها، خطأ في أقرائها يعني في حيضها. قال ولتدع الصلاة في أقرائها. ومن النظر أن العدة ما أوجبها الله إلا للتعبد أو التفجع أو براءة الرحم، وبراءة الرحم لا تعرف إلا بالحيض. أحسن، براءة الرحم لا تعرف بحال إلا بالحيض. فهذه فيها دلالة على أن المرأة التي تتربص ثلاثة قروء نرجو بذلك براءة الرحم، وبراءة الرحم لا تعرف إلا بالحيض. الراجح من القولين صراحة يعني خلافا للشافعية، الراجح هو كلام الأحناف والحنابلة، لأن قد عهدنا أو تعهدنا سمنا على أنفسنا أن نتكلم ونعلم أنفسنا ونعلم الآخرين أن الدين كله مداره على قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وهنا قد جاء نهر الشرع، قد جاء كلام النبي، فلا كلام مع كلام النبي. قد قال سلم لتدع الصلاة أيام أقرائها، والحديث صحيح صححه المحدثون. فلذلك نحن نقول القر الصحيح هو الحيض، وأن عدة المرأة تحسب بالدم ولا تحسب بالطهر، تحسب بالحيض. هذا الراجح الصحيح. إذا قلنا هذا الراجح الصحيح فما الرد على استدلالات الشافعية والمالكية؟ أما الرد على ما استدلوا به من الآية فنقول الآية محتملة، وقد جاء الحديث فصل لنا المسألة عندما قال أن يسلمونه فليراجعها، هو يبين اسمه فقط، اسمه في أنه طلقها في حيض يأثم بذلك، وبعدما قال له مره فليراجعها ثم يمسكها فلتطهر ثم تحيض ثم تطهر، يبين أن يسلم أن الطلاق السني بهذه الحالة أن يطلقها في طهر، فالسياق على أن هذا الطلاق الذي يقبله الله لا أنه في معرض بيان العدة، والعدة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والتدع أيام الأقراء الصلاة، فالعدة من الحيض لا من الطهر. والآية والحديث يبينان لنا الطلاق والتفريق بين الطلاق السني والطلاق البدعي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر هذا طلاق بدعي عندما طلقها في الحيض، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما في اللغة فلا أستطيع الرد على ما قاله الإمام الشافعي في اللغة لأنه من القوة بمكان، ولكن نقول الأثر يقدم على اللغة، فإن المسألة حتى إن لم تحد نقول يحدها الشرع، فإن لم يحدها الشرع فالعرف، وإلا فاللغة، فاللغة لا تتقدم على لسان الشرع. قد جاء لسان الشرع وبين أن القر في لسان الشرع هو الحيض، فلا نقدم اللغة على الشرع، وهذا الراجح الصحيح. تبقى لنا العدة بالأشهر، وأنا أعرف أن الإخوة الآن يعني سيموتون، فنرحمهم، والأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ الأصناف الأخرى والكلام على الخلع، ثم بعد ذلك نختم بالكلام على حكم رطوبة فرج المرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.